في الكلام واشبع للمذنبين واشبع للمذنبين واحمل بيت الحرام من فساد المفسدين أمنا فيه الحمام فيه الحمام والوحوش الموحشين كيف حل أهل الزمام جرات بيت الأمين دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم محرمين ملبين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي المسلمين ومشاعرنا العظام مشاعر للمهتدين كيف يعشها ولا والطلاب المبتنين أين سلطان الأنام وله القدر المكين كيف أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إن ينادونا دخلوها بسلام آمنين وصلاة الله دوما تبلغ الهادي الآمين وعلى الآل الكرام صحبك بعين Yeah.